الأعراف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم ونرحال في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء سيأتي الضياء برغم الغيوم.